والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن ملك التصرف لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، ومن لا فلا. هذا الفصل أورده المؤلف رحمه الله تعالى فيما يجوز للمرء أن يتوكل فيه وما لا يجوز له أن يتوكل فيه. قال: ما جاز له التصرف فيه لنفسه جاز له أن يتوكل فيه، أن يكون وكيلا عن غيره. فمثلا للمرء أن يشتري لنفسه، له أن يتوكل عن غيره في الشراء، له أن يعقد عقد الزواج لنفسه الرجل، له أن يتوكل عن غيره في قبول عقد الزواج، ليس له أن يعقد لنفسه، فلا يجوز أن يتوكل فيه عن غيره. المرأة لا يجوز أن تعقد لنفسها الزواج، فلا يجوز أن تتوكل عن غيرها في قبول عقد الزواج، لها أن تتوكل في طلاق نفس غيرها، كما أن لها أن تكون وكيلة في طلاق نفسها. فيصح أن تكون وكيلة في طلاق نفسها فتكون وكيلة في طلاق غيرها كما سيأتي. نعم. فلا يجوز توكيل الفاسق فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح، ولا يجوز في الإيجاب، لأنه يجوز أن يقبل النكاح لنفسه. فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح، ولا يجوز في الإيجاب. الفاسق ليس له أن يزوج ابنته ولا أخته لأنه فاسق، فلم تجعل له الولاية لأنه غير مأمون أن يزوجها بالفاسق مثله، فحرم من ولاية النكاح. هل يجوز أن يكون وكيلا في قبول عقد النكاح؟ نعم. هل يجوز أن يكون وكيلا في تزويج أخت فلان أو بنت فلان؟ لا. وذلك أن الفاسق يصح أن يتزوج لنفسه، فيصح أن يقبل الزواج لنفسه، يصح أن يقبل الزواج لغيره. أنت مثلا وكلت أخاك الفاسق في أن يقبل لك عقد النكاح من ولي فلانة، يصح هذا؟ أنت وكلت أخاك الفاسق في تزويج ابنتك من فلان، هل يصح؟ لا. يصح أن توكله في قبول عقد النكاح لك، ولا يصح أن توكله في إيجاب النكاح لابنتك وموليتك، لأنه هو نفسه لا يصح أن يزوج ابنته ولا أخته، فلا يصح أن يكون وليا في النكاح عن غيره. ويصح أن يقبل الزواج لنفسه وإن كان فاسق، لكن فيصح أن يقبل النكاح عن غيره، لأن هناك فرق بين الإيجاب والقبول. الإيجاب عطاء والقبول أخذ، فالفاسق يصح منه القبول ولا يصح منه العطاء، لأنه قد يعطي من لا يستحق. فالفاسق لا ولاية له على موليته في التزويج. لما؟ لأنه غير مأمون وغير ثقة، فيخشى منه أن يغشها فيدفعها ويعطيها لفاسق مثله. لكن هل يصح له قبول الزواج لنفسه؟ نعم، لأنه في حاجة إلى الزواج، ولا يحرم من الزواج لفسقه، لكن يحرم من الولاية. فيجوز لك أن توكل الفاسق في أن يقبل لك عقد النكاح، لأنه يجوز له أن يقبل ذلك لنفسه. ولا يجوز لك أن توكله في إيجاب النكاح، الإيجاب لابنتك أو موليتك، لأنه غير مأمون على ابنته ولا موليته، فكذلك لا يصح أن يكون وكيلا عنك في ولايتك على ابنتك وموليتك. وقال القاضي: لا يجوز فيهما، لأن من لا يجوز أن يكون وكيلا في إيجابه لا يكون وكيلا في قبوله كالمرأة. وقال القاضي رحمه الله: لا يجوز فيهما، لا يجوز أن يكون وليا في الإيجاب، ولا يجوز أن يكون طرفا في القبول، لأنه ما دام ما يصح الإيجاب منه فيقول القبول مثله. نقول: لا، ويرحمك الله، بينهما فرق. ولا يقاس على المرأة، يقال كما أن المرأة لا يصح منها الإيجاب لا يصح منها القبول، لا. فالفاسق في حاجة إلى الزواج، وربما يكون الزواج سببا في صلاحه واستقامته، ويحث ويرغب على الزواج، بخلاف التزويج فهو ليس بحاجة إليه وليس له، ويتولاه من هو أوثق منه، وهو ولاية على الغير، ولا يصح أن يكون له ولاية على الغير. ويجوز توكيل المرأة في الطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فجاز في غيرها. ويجوز توكيل المرأة في الطلاق، لأنه يجوز توكيلها في طلاق نفسها فيجوز كذلك في غيرها، لأن قلنا من جاز له أن يتولى هذا لنفسه جاز أن يتولاه لغيره. فالمرأة يجوز أن تتولى الطلاق لنفسها بتوكيل من زوجها، مثلا يقول الزوج: أنا أريد سفرا ولا أدري مدة سفري هذا، شهر أو سنة أو 10 سنين أو أكثر، ولكن أنا موكلك في طلاق نفسك إذا أردت الطلاق، فيجوز هذا. فمثلا إذا أثبت هذا بوكالة شرعية ثابتة ما لا مجال للشك فيها، تذهب بها إلى القاضي وتقول: وكلني زوجي في طلاق نفسي، وإني الآن مطلقة لنفسي من عصمة زوجي فلان، فيثبت الطلاق فتعتد العدة الشرعية وتتزوج، لأنها وكيلة شرعية في الطلاق. يصح أن تكون المرأة وكيلة في الطلاق طلاق غيرها، الرجل يريد سفرا ويوكل أمه أو يوكل أخته أو يوكل بنته أو يوكل أي امرأة من النساء، يقول هذه زوجتي أم أولادي، إذا شعرتم منها بعدم الصبر لغيبتي فطلقيها، ويكتب بهذا وكالة شرعية. فإذا رأت هذه الوكيلة أن الزوجة ضاق ذرعها بغيبة زوجها ورغبت في الطلاق، تذهب إلى القاضي وتثبت طلاق هذه المرأة من زوجها بموجب الوكالة. فيصح أن تكون المرأة وكيلة في الطلاق كما أنها تكون وكيلة في طلاق نفسها، ولا يصح أن تكون وكيلة في الزواج، لأنه لا يصح منها أن تزوج نفسها، لأن الطلاق أخف من موضوع التزويج، لأن التزويج يحتاج إلى فكر ويحتاج إلى نظر ويحتاج إلى اختيار، فقد تغلب على رأيها ويكون رأيها ضعيف وتستجلبها الإغراءات غير صحيحة فتنساق، فلم يجعل لها حظ ولا نصيب في زواج نفسها إلا بالاختيار الزوج، مثلا تقول هذا أريده وهذا لا أريده، لكن ما تزوج نفسها. لكن الطلاق لها أن تطلق نفسها إذا رأى الزوج أنها أهلا لهذا ووكلها، كأن يريد سفرا طويلا ويخشى أن لا تصبر، فيجعل لها الأمر، يقول إذا اخترت الطلاق فأنت وكيلة عني فطلقي نفسك، فلها ذلك. ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيدهما، ولا الصبي إلا بإذن وليه، وإن كان مأذونا له في التجارة. ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل إلا بإذن سيده، يعني لا يكون هو وكيلا إلا بإذن سيده، ولا يصدر وكالة إلا بإذن سيده، لأنه حتى وإن كان مأذون له في التجارة فالتجارة غير التوكيل، فيقول سيده أنا أذنت لك تتاجر لكن ما أذنت لك توكل، ولا أذنت لك تتوكل عن فلان، لا ما أريد لا هذا ولا هذا. وكذلك الصبي يأذن له وليه في أن يتاجر تجارة محدودة حتى يختبره، لا يجوز له أن يتوكل هو عن غيره، ولا يجوز له أن يوكل غيره إلا بإذن من وليه الذي يتولاه. وإن كان مأذونا له في التجارة، لأن التوكل والتوكيل كلها تختلف عن التجارة. نعم. لأن التوكل ليس من التجارة، فلا يحصل الإذن فيه إلا بالإذن فيها. نعم. فصل. وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه. وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، يقول وكلتك في بيع بيتي، فوضتك في بيع بيتي، جعلت لك بيع بيتي، اعتمدت عليك في التصرف في بيتي، ونحو ذلك من الألفاظ، أي لفظ، يعني ما يلزم أن يأتي بكلمة وكلتك أو أنت وكيلي، مثل بعض الألفاظ الشرعية التي لازم أن يؤتى بها نطقا، مثل موضوع الطلاق مثلا. وبكل قول أو فعل يدل على القبول، القبول يصح بالقول ويصح بالفعل، وأما التوكيل الوكالة فلا بد من القول بلفظ، يعني ما يكفي فيه الإشارة إلا إذا قامت الإشارة مقام القول كإشارة الأخرس، كإشارة الأخرس، فالأخرس مثلا ما يستطيع يقول، وهو محتاج إلى التوكيل، فتقوم إشارته مقام لفظه ونطقه. ولهذا جعل توكيل الأخرس هنا في هذه البلاد حرسها الله بيد القضاة لأجل زيادة التثبت، والقاضي يسمع من شاهديه اللذين يفهمان إشارته، فيحضر مع الأخرس مثلا اثنان يفهمان إشارته، هو يشر ما ينطق، ويقول مثلا يفهمان إشارته أنه طلق زوجته، القاضي يثبت الطلاق، يفهمان من إشارته هذا أنه تبرع بأرضه هذه وقف مسجد، يسجل القاضي تبرعه، يفهمان من إشارته أنه وكل زيد في قبول عقد النكاح منه من امرأة بعيدة، يصح هذا. وهكذا فتوكيل الأخرس بإشارته يقوم مقام لفظه، وأما غير الأخرس فلا بد في التوكيل من النطق، وأما قبول الوكالة فيصح بالنطق وبالفعل. مثلا يقول وكلتك في بيع بيتي الكائن في كذا، فيسكت، ما يحصل من يقول قبولت أو يقول إن شاء الله أو نحو ذلك، يسكت، ثم يعرضه للبيع، فنقول عرضه إياه للبيع قبول للوكالة، فالقبول يصح بالفعل ويصح بالقول. وأما التوكيل فلا بد من القول لمن يستطيع ذلك. أعد: ويصح الوكالة، وتصح الوكالة، وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الإذن، وبكل قول أو فعل دل على القبول، مثل أن يأذن له في بيع شيء فيبيعه، نعم. ويجوز القبول على الفور والتراخي، حتى القبول ما يلزم أن يكون مباشرة، يقول وكلتك في بيع بيتي فيسكت ولا يعرضه، فبعد سنة يقول قبلت توكيل فلان في بيع بيته وأنا الآن أعرضه للبيع، هو ما رد الوكالة سابقا لكن ما قبل، ما أظهر القبول لا بالقول ولا بالفعل، ثم أظهر القبول بعد سنة بالقول أو بالفعل، يصح، لأنه ما يلزم مثل الإجاب والقبول في البيع مثلا وفي التزويج، لازم يكون هذا بعد هذا، هذا يقول بعتك وذاك يقول قبلت اشتريت، وهذا يقول زوجتك وهذا يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج، هذا يلزم فيه أن يكون مباشرة، لكن في التوكيل يجوز أن يكون القبول متراخيا عن الإيجاب. نعم. ويجوز القبول على الفور والتراخي، نحو أن يبلغه أن فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت، لأنه إذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالإذن في الطعام. كالإذن في الطعام، أذن بالأكل من طعامه هذا، ما يلزم مثلا أن يقول الذي أذن له قبلت هذه الإذن، أو يباشر الأكل على طول مباشرة، يصح فيه التراخي، مثلا يقول أنا أذنت لمن أراد أن يأخذ من ثمر بستاني ما يأكله، فكل من جاء مثلا فقد أذن له في الأكل، ولا يلزم أن يقول قبلت هذا الإذن أو قبلت هذه العطاء. نعم. ويجوز تعليقها على شرط، نحو أن يقول إذا قدم الحاج فأنت وكيلي في كذا أو فبع ثوبي. ويجوز تعليق الوكالة على شرط. يقول: إذا أتاك الخبر أنني تزوجت فاشتر لي بيت، لو اشترى له البيت قبل الزواج هل يصح؟ لا، لأنه ما وكل. يقول: إذا قدم الحاج فبع سيارتي هذه، لو باعها قبل قدوم الحاج يصح؟ لا، لأنه ما أذن له في بيع إلا بعد قدوم الحاج، وقد يكون له هدف في هذا، يقول له سيارة مع الحاج مثلا، ولا يريد أن تباع سيارته الحالية حتى تصل السيارة المسافرة، وهكذا. فأنت وكيلي في كذا، أو فبع بيتي الذي في كذا مثلا. يقول له مثلا: إذا دخل شهر رمضان فبع بيتي الواقع في مكان كذا. فعلق الوكالة بدخول شهر رمضان، لأنه ما يريد أن يبيع البيت قبل رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.